تصدق بأي شيء، بريال، بألف ريال، قربة إلى الله تعالى. من أعمال هذه الليلة أيضا تعلم المسائل الفقهية. من المسائل يجوز للمؤمن أن يقدم زكاة الفطرة ولا يجوز أن يؤخرها عن يوم العيد، ولكن يجوز تقديمها من الآن. فالإنسان اللي هو رب الأسرة يجوز أن يعزل زكاة الفطرة أو أن يوصلها للفقير. بس بالنسبة لكم بما أنكم ستنزلون إلى الأحساء سيهل عليكم العيد سالمين إن شاء الله في الدمام، فبلاد التكليف هناك، ستكلف هناك أنت. نعم، ولكن افترض واحد يقول أنا أريد أطلعها في المدينة يقدر يعطيني إياها زين، ويقول لي أنت وكيل عني في إخراجها، أنت وكيل عني في إخراجها. نتكل على الله. يلا يا إخوان صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار، وتدعو بما بدالك من حاجة. أعطيك نصف دقيقة، دقيقة ادعو ادعو وألح على الله، ولا تخفي في نفسك شيء على ربك، ابدو ما في نفسك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتدعو بما بدا لك، ما بدا لنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ومما بدا لي اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم أعطني فهما من كتابك، اللهم أعطني فهما من كتابك، وفقهني وعيالي وأسرتي وجلسائي ومن شاركني هذه الجلسة، فقهني في ديني يا الله، وثبتني إنك على كل شيء قدير، وارزقني حفظ كتابك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم خذ المصحف الشريف وضعه على رأسك، ضع المصحف على رؤوسك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي عليه السلام بفاطمة نحن في جوار فاطمة ينبغي أن نذكر فاطمة. قال سليم قلت يا سلام هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ لأن الخشعة والدمعة دخلك إلى قلب الحجة، وإذا دخل دعاك في قلب الحجة الحجة أوصلك إلى الله. من أراد الله بدأ بكم، هم أبواب الله. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمذ رأوها عصروها عصر كادت بروحي أن تموت، فكسروا منها أضلاعها. لهذا مراجعنا يقولون مثل الأصفهاني مرجع عظيم أستاذ المراجع يقول لكن كزر الضلع ليس ينجب لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. وجاوزوا الحد بلطم وجاوزوا الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي. وفاطمة ومن سواد متنها اسود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى. إلهي بفاطمة إلهي بفاطمة فلتقبلنا فاطمة ولا تعتب علينا فاطمة الشيعة. فاطمة وقفت في هذا المسجد وعاتبت على المهاجرين والأنصار وقالت ما هذه السنة عن ظلامتي والغميزة في حقي؟ يعني الزهرة لا تعذر يوم القيامة من قصر في إظهار ظلامتها. إلهي لا تجعلنا ممن يشمله عتاب الزهرة، نحن فداء للزهرة وأرواحنا فداء لها وما نملك فداء لها ولإظهار ظلامتها. إلهي بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة الزهراء شفيعة يوم القيامة، سيدتي ما عدنا غيرش وغير ولايتش والبراءة من أعدائش. بالحسني بالحسني بالحسني بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن المسموم المدفون بأرض البقيع الذي تقطعت كبده بالسام ونوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلا واحد واحد في المدينة وتشتتوا عنك وصار الشمل تبديد واحد من جعيد قضى واحد واحد دفن عندك واحد بالحسين بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد بالحسين شهيد بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد بالحسين الشهيد. شباب ماذا أذكر لكم من مصيبة الحسين؟ ماذا أذكر؟ أذكر لكم رض الصدور حيث وطأت الخيل صدرا. الله أكبر. أذكر لكم وقوف زينب على جسده وهي تشكو إلى رسول الله وتقول جد ومحمدا هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس. الله أكبر. مقطع الأعظام يا جدي مات ما حد وقف دونه يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه. تلان القرآن وين القرآن على رأسك والقرآن هذا هو كتاب الله الصامت والحسين كتاب الله الناطق وقد وضع رأسه على رأس رمح الطويل حملوا رأسا يصلون على حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم صبحا ومساء غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين اجمع بيني وبين الحسين بالحسين اكفني شر أعداء الحسين واجعل بيني وبينهم حجابا مستورا بالحسين اجعلني وجيها في الدنيا والآخرة بالحسين بالحسين اجعلني من جنود ولده الإمام الحجة بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي الباقر عليه السلام بجعفر بن محمد

ورب الأرباب أحط بجميع الأمور. سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان من هو كذا ولا يرى. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. ثم تدعو بما تشاء. الحسن صلواتك عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر. ورب الليل والنهار والجبال والبحار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء. يا بارئ يا مصور يا حنان يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم يا الله يا بديع يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في علين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب شكا عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه السلام. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري يا ملينا الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل قبل الله أعمالكم. الآن سوف نشرع في قراءة السور، فافتحوا سورة العنكبوت.